قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في قسم الأموال. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. هذا الباب يا إخوان يتفرع عنه مسائل عديدة، وهو القضاء في قسم، يعني قسمة الأموال. على أي أساس تقسم الأموال بين أصحابها؟ وليس الغرض من هذا الباب قسمة التركات على ما يذكر في أبواب الفرائض. الفرائض تبين أنصباء الورثة من مورثهم، ثم يأتي باب الحساب ويبين تطبيق تلك الفرائض عملية، بأن مات وترك زوجة وولدا وبنت، فاختلفت الأنصباء، الزوجة لها ثمن، الولد مع البنت، الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو فقه الفرائض. يأتي عمل الحساب، كيف نخرج الثمن، كيف نقسم الباقي، الثلث والثلثين، أي الضعف والضعفين، هذه عملية حسابية تطبيقية. ولكن مالك رحمه الله أراد بهذا الباب ما أورده من بعد العنوان، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية. لاحظوا يا إخوان، أيما دار أو أرض قسمت على عهد الجاهلية فهي على ما أقسمت عليه. بمعنى قوم كانوا في الجاهلية قبل البعثة النبوية الشريفة، ومات مورثهم وتقاسموا أموالهم، وكل أخذ قسمه على ما كانوا عليه في الجاهلية، فأسلموا فوجدوا في الإسلام قسمة أخرى، أرادوا أن يعيدوا القسمة. وكيف هذا؟ نحن نعلم بأن العرب في الجاهلية ما كانوا يورثون المرأة وكانوا يأيدون البنت، فالنسوة يقولون: المال لمن حمى الذمار، اللي يركب الفرس ويحمل السيف ويدافع عن القبيلة هو اللي يأخذ المال، أما النسوة ما لهم شيء، يلا تسلم بنفسها. فإذا أسلم أولئك وقد اقتسموا المال وأخذه العصبة، هل للنسوة أن تأتي وتطالب بإلغاء القسمة الماضية الجائرة وتطلب القسمة على وجه الإسلام؟ لا. أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على ما قسمت عليه. طيب ولا جاء الإسلام؟ لا. أيما دار أو أرض قسمت في الإسلام فهي على قسمة إيش؟ الإسلام. ثم بل هذه وهذه؟ يلا. بمعنى يا إخوان أن الإسلام لا يهدم العقود الماضية، وليس كما يقول القانونيون، ليس للنظم أثرا رجعية. إذا شرع نظام أو سن قانون لا يرجع إلى الوراء، إنما يكون العمل به من أول اعتماده للمستقبل لا للراجع. ومن هنا قالوا: الغرض من هذا إبقاء ما كان في الجاهلية على ما كان عليه، ما أدركه الإسلام لا يغير فيه شيئا. ليش؟ قال: لأنهم كانت لهم مبادئ يسيرون عليها وأقرهم الإسلام فيها، فترون عقود البيوع وعقود والأنكحة هل كانت في الجاهلية على شروط الإسلام؟ ما كانت عليه، قد توافقها وقد لا توافق. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وخطب في الناس وبين أحكام الإسلام وقال كل مأثرة في الجاهلية تحت قدمي، وكل دم في الجاهلية موضوع، وأول دم دم ابن فلان من بني هاشم، وكل ربا موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس، فإن تبتم فلكم إيش؟ لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا تابوا من الربا هل نطالبهم بالربويات التي مضت من سنين ماضية؟ لا، أخذوها وأكلوها وانتهت. لكن نطالبهم من الآن، لك ألف بألف ومئة عند فلان وقد ألغي الربا، لك رأس مالك، أعطيت ألف تأخذ الألف، لا نظلمك ولا تظلم غيرك. لا نقول اترك الألف لأنك دفعتها بقصد الربا، ولا نقول خذ المئة زيادة لأن الربا قد ألغي. وهكذا القسم الذي قسم قبل الإسلام على ما كان عليه. وهنا يقول بعض العلماء أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية؟ ما المراد بالجاهلية؟ بعضهم يقول الوثنية والمجوسية، فيخرجون اليهودية والنصرانية. ليش؟ قالوا لأن اليهود والنصارى كان عندهم كتب سماوية وفيها نظام المواريث، فكانوا يقتسمون مواريثهم على مقتضى وحي سماوي، بصرف النظر عن نوعيته وبصرف النظر عما أحدثوا أو غيروا. لأن المعروف الآن، المعروف في ميراث اليهود أن المال للولد الأكبر لأنه يخلف أباه في الأسرة، إذن لهم نظام مشين عليه لا نغيره. أما إذا جاء مشركون وأسلموا ومات ميت فورثوه في الإسلام، فحينئذ الميراث على الإسلام. وهنا تأتي التفريعات، ومن أراد أن يقف على جزئيات هذه المسألة فأوسع ما يجد التمهيد في الجزء الأول والباجي في الجزء السادس. من ذلك نحن نعلم بأنه لا ميراث بين مسلم وكافر، فإذا أسلم ولد لرجل مشرك والرجل المشرك له ولدان أو ولد وبنت، أسلم أحد الأولاد وبقي الولد والبنت على الشرك مع أبيه، مات الأب، احنا عندنا ولد مسلم وهناك ولد وبنت مع مين؟ مع أبيه، كيف تكون قسمة الميراث؟ ايش تقولوا؟ الولد المسلم لا يرث شيء لأنه لا ميراث بين مسلم وكافر، وميراث الميت الجاهلي المشرك لولده وبنت، إن كان عندهم توريث للبنت وأخذت شيء خذت. إذا كان الأب المشرك، إذا كان الأب يهودي أو نصراني وله عدة أولاد، مات اليهودي أو قبل ما نعم مات اليهودي وأولاده كلهم على دينه دين أبيهم، وقبل قسمة التركة أسلم واحد، قبل قسمة التركة إيش؟ أسلم واحد، وبقي بقية الأولاد على دين أبيهم، فطالبوا قسمة التركة، ماذا يكون الحال؟ شركاء، شركاء في الميراث ولا أحد يخرج؟ ها؟ المسلم ما أسلم إلا بعد أن مات أبوه، يعني حينما مات المورث كان الورثة كلهم على دين واحد. ها وضحت؟ يبقى كلهم يرثون ولا لا؟ يرثون. طيب نأتي على القضاء في قسم الأموال. كيف نقسم المال؟ على قسم الإسلام ولا على قسم الجاهلية؟ هم في جاهليتهم ونظامهم في ميراثهم على ما هم عليه. ايش تقولوا؟ اسلمت ولد وبنت وبقي في اليهودية ولد وبنت، وطلب المسلم الولد والبنت قسمة التركة وحظهم فيها، نقسمها على نظام الإسلام للذكر مثل حظ الأنثيين ولا نقسمها على نظام اليهودية الميراث للأكبر؟ ها نظام ايش؟ نظام الإسلام. ليش نظام الإسلام؟ هذا الولد والبنت حينما مات مورثهم كانوا على أي دين؟ دين أبيهم ولا لا؟ استحق الميراث من أب يهودي ولا مسلم؟ استحق يا الميراث وهما يهوديان ولا مسلمان؟ يهودية. نعاملهم بميراث اليهود لأنه الوقت الذي استحقوا فيه الميراث. الآن أسلم بعدما ثبتت المواريث، لو قسموها قبل أن يسلم هذا هل يستطيع أن ينقض القسمة الأولى؟ ما يستطيع. إذن يهمنا في هذا الباب كيف تقسم البيوت وكيف تقسم الدور والأراضي والأموال. إذا كان المبدأ ما قسم في الجاهلية فيبقى على ما هو عليه، وما أنشئت قسمته لمستحقيه في الإسلام يقسم على نظام الإسلام.